بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء الأول بعد السفر، وكان من المفترض أن نلتقي على موطئ مالك يوم الأحد الماضي، لكن لظرف ما قدر الله به نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع المسألة الخامسة في مسائل آية الوضوء عند ابن رشد في كتاب هداية المجتهد ونهاية المغتصب. لكن في أمرين اثنين قبل أن أبدأ حب نتكلم عليهم في عجالة. الأمر الأول بالنسبة لأبنائنا طلبة الأكاديمية والمعهد، إن حبوا، لأن شايف أن أغلبهم موجود، إن حبوا أن يكون الأكاديمية الأحد والثلاثاء يعطوا الإدارة يعني نصيب بهذا الأمر، إذا يوم الأحد يوم الثلاثاء يومين بدل يوم واحد يبلغوا الإدارة بأنهم موافقين بهذه الصورة، حيث نبدأ من الأسبوع القادم يوم الأحد ويوم الثلاثاء. الأمر الثاني، ضمن الأوراق التي كنت أتصفحها اليوم ورقة غريبة بعض الشيء، سؤال من أحد أبنائنا: هل يجوز سب وقذف الظالم؟ هل يجوز سب وقذف الظالم؟ وجاء جزء من آية: إلا من ظلم، ورح كتب تحتيها كده: فكأن الله أحب أن المظلوم يجهر بالسب والقذف للظالم. نص النص وكتب كده، يعني هو اللي موجود، يعني هو فين كده من الآية: لا يحب الله الجهر بالظلم. أنا مش هتكلم عن الآية طبعا، لكن هتكلم على قضية ثانية، وهي قضية الاستدلال الاكتفائي. هذه قضية عند علماء الأصول تكلموا فيها كلاما كثيرا، من باب أن الحكم المستنبط عن طريق هذه الوسيلة حكما خطأ بالاتفاق. الاستدلال الاكتزائي، أنك تكتزئ تقتنص تقص، يعني فهم زي ما انت عايز من النص أمرا وتترك الباقي، وكأن الحكم الشرعي لا يكون إلا على هذا. هذا الاستدلال الاكتزائي فرع عن تصور خاطئ قام به المستدل فحكم حكما خطأ. حكم عن الشيء فرع عن تصور شيء، لا يؤخذ الحكم الشرعي من نص واحد، وهذا بالاتفاق، فما بالك بجزء من النص. وهذا ما أعني هذا الجزء مع النص، لو جمع مع حديث الصحيحين ليس المسلم سباب ولا سام ولا لعان، بل قضية شكلها إيه. لو جمع مع آية أخرى: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا بالأولى بس قياس الأولى. إن كان ورد النهي في الأدنى فقاعدة تقول فمن باب به الأولى الأعلى. إن كان قال لك لا تسب الكافر كفرا بواحا حتى لا يسبك فمن باب أولى لا تسب من هو دونه. إن كانت القضية فيها جمع معين وفك وطعار وأمور أخرى يستلزم على المستدل أن يقوم بها، فمن باب أولى نقول لطالب العلم: ما تاخذش حكم شرعي من نص واحد، ما تاخذش حكم شرعي من نص واحد. هو طبعا الجواب: لا يجوز، لا يجوز سب الظالم ولا قذفه، بل يقام عليك حد القذف اتفاقا. هذا باتفاق علماء المسلمين. ليه؟ ارجع لتفسير الطبري وارجع لها في تفسير القرطبي، هتجد أمور كثيرة جدا. القرطبي تقريبا جاب أكثر من 12 مسألة في هذه في هذا الاستثناء اللي انت خدته بالله يحب كذا وكذا وكذا. فالقضية ليست بالصورة التي وصلت إلى ذهنك. المسألة الخامسة من التحديد، خلينا مع ابن رشد وهنعرف كيف ينتقل ابن رشد. نقول من مزايا كتابة ابن رشد انه هيعلمنا سبب الخلاف، سبب الخلاف بين العلماء، ربما يكون في نص واحد وربما يكون على النصوص المتفرقة في الجمع بينها أو كذا أو كذا. تعال نشوف المسألة دي، هل قضية الاستدلال الاستهزاء موجودة أو ينفع الإنسان يستدل بها ولا لا؟ هذه المسألة هي عبارة عن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء، عنوان لها بعض الشراح البداية في هذا العنوان، غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء. اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، واختلفوا في إدخال المرافق فيها، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها، وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخر أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في غسل. ذكر ابن رشد في هذه المسألة قضية غسل اليدين والذراعين. أولا نحن قلنا في قضية الوضوء بنبدأ بقضية التحديد، تحديد اليد وتحديد الذراع، لأن الحد نصف النتيجة التي يصل إليها صاحب الحد. ابن قدامة يقول واعلم أن مدارك العقول تنحصر بين الحد والبرهان، إذا حديت مضبوط حتصل إلى برهان مضبوط هو إثبات هذا الحد. فلما تجد أن اليد عليها اختلاف عند علماء اللغة، لفظ مشترك يشترك فيه معاني كثيرة جدا، منهم من قال من الطرف الذي يعلو الظفر إلى رزغ اليد عظمتي اليد، ومنهم من قال من الطرف إلى عظمتي الكوع، ومنهم من قال من الطرف إلى عظمة الكف، على ثلاث معاني عند علماء اللغة. لو أخذنا كلمة اليد على المعنى الأول حيب المغسول المحدود لحدنا لغاية عظمتي الكف، لو أخذنا إلى الساعد هيختلف، لو أخذنا إلى العضد أيضا هيختلف. يبقى إذن في بداية أفعال الوضوء عليك أن تحدد العضو أولا، فين اليد؟ نفس الخلاف في قطع اليد في حد السرقة، ومن هنا ورد الخلاف بين أقوال أهل العلم. الاتفاق على أن غسل اليد فرض واجب من واجبات الوضوء من فروض الوضوء. طب إيه اللي هيغسل؟ المحل الذي سينزل عليه حكم الفرض أو حكم الواجب جل في الخلاف، عشان بينقل بعض الصغار من طلبة العلم على مذهب الاستدلال الاكتفائي، اختلف أهل العلم في فرضية غسل اليد. لا، هو الخلاف مش في فرضية غسل اليد، الخلاف في تحديد اليد، لكن حكم الوجوب ينزل على ما يحدد. أنت حددت اليد إلى هنا، فرض عليك الوجوب إلى هذا الحد. ولهذا فرق ابن رشد، فقيل لما يكون فاهم يحل القضية الموضوع بينتهي، فرق فقال اتفق العلماء على أن غسل اليد والذراعين من فروض الوضوء للآية، وجاء الخلاف واختلف في إدخال المرافق فيها. أين المرفق؟ المرفق هي المنطقة التي تفصل بين الساعد والعضد، اللي هي الكوع اللي بيسميها الكوع، الفارق بين الساعد وبين العضد يسمى مرفق. هل يدخل في اليد ولا لا يدخل في اليد؟ ليه؟ لأن العلماء لما تكلموا في اليد المعنية لحديث عبد الله بن زيد عند الموطأ والبخاري وغيرهما، قالوا أن النبي غسل يده وذراع. فين الذراع؟ كلمة الذراع لا تكون إلا باليد كف وبالساعد، إذا خرج العضد من الغسل. حديث عبد الله بن زيد كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عند الترمذي برواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيرهما كثير، وحديث عثمان بن عفان وحديث أبي طالب كما قال الترمذي هذا أصح ما ورد في الباب حديث أبي هريرة، وقال وفي الباب غيره كثير. يعني الوصف ده منتشر مشاع بين الصحابة، إن اليد مع الذراع، تتكلم الذراع قالوا الساعد مع الكف. يبقى الاشتراك في كلمة اليد بمفردها لما تقيد بكلمة الذراع يفك الاشتراك الموجود في اليد. طيب كلمة الذراع دي ستنتهي ببداية المرفق ولا بنهاية المرفق؟ ستنتهي عندما نبدأ بالمرفق ولا عندما ننتهي بالمرفق؟ لاحظ أن بداية المرفق تكون في الساعد ونهاية المرفق في العضد. فإذا أدخلنا النهاية وجب عليك غسل اليد إلى نهاية المرفق، وإذا أبعدنا النهاية قلنا من بداية المرفق يكفيك أن فرض الغسل يكون إلى بداية المرفق، أي أن المرفق لم يدخل فيها. طب الكلام اللي بنقوله ده خدناه منين؟ في إلى، حرف إلى. هل حرف إلى يفيد الغاية ولا يفيد انتهاء إلى الشيء؟ تعال نشوف كده في آلف برنت في هذه القضية. هو قال واختلفوا في إدخال المرافق فيها، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة. ألا كان يكفي على ابن رشد أن يقول الجمهور ولم يذكر مالك والشافعي وأبو حنيفة؟ لا، مصطلحا خطأ، لأن مالك شيء والمالكية شيء آخر، أبو حنيفة شيء والأحناف شيء آخر، الشافعي شيء والشافعية شيء آخر. فهذا إمام المذهب، والفارق في الفقه كبير بين إمام المذهب والمذهب، فقد يختلف كما سمعنا في بعض المسائل مذهب المالكية مع مالك، وقد يختلف مذهب الشافعية مع الشافعي، وقد يختلف مذهب الأحناف مع أبي حنيفة، ومذهب الحنابلة مع أحمد. وهذا في المذهب أو في علم المذاهب كثير جدا، لكن بعض الصغار طلبة العلم تظن لما يذكر مالك يبقى يعني بالمالكية. لا، فالمالكية تقسم تاريخا إلى أقسام، كما تقسم الشافعية وكما تقسم الأحناف وكما تقسم الحنابلة أيضا. فترة تسمى عند المالكية فترة الإمام ورواة الموطأ، رواة الموطأ 14 راجل، 14 راوي الموطأ ب 14 رواية، دي فترة كاملة فيها خلافات كثيرة جدا موجودة. فترة ما بعد رواة الموطأ إلى ابن أبي زيد القيرواني سموه الفارق بين المتقدمين والمتأخرين مثلا من المالكية، ابن أبي زيد القيرواني وفي كتاب واحد النوادر والزيادات، يعني آراء التي جمعها بين معاصرين ومتقدمين، لأن كان يروي عن مالك بواسطتين، كان يروي عن مالك بواسطتين تحنون عبد الرحمن بن القاسم الإمام مالك. وفترة المتحررين ما بعد عبد الرحمن، ما بعد ابن أبي زيد القيرواني إلى خليل بن إسحاق الجندي، وفترة المتأخرين لهم المقلدين. طبعا أنا بأخذ المذهب كما قلت مرارا وتكرارا من فترة المقلدين الذين تمسكوا بالمذهب وتعصبوا المذهب، هذا التعصب بدين صحة ما ينسب إلى الإمام، لأنه عنده رأي الإمام دي، فمش هاخده من المتحرر، لأن المتحرر عنده الرأي الذي يميل إلى الدليل هو الدين، فأيا كان بقى رأي الإمام أو رأي غيره فسينبذ رأي الإمام إن صح الدين أو إن خالف رأي الإمام الدليل. فالمتعصب هو الأجدر ببيان صحة الرأي أو نسبة الرأي إلى الإمام. طب النهاردة هنقدر نقول في المالكية خالف مالك في أمور، خالف مالك في أشهر مسائل مذهب المالكية، مسألة قبض اليد في الصلاة. قبض اليد في الصلاة طبعا كلنا لو تكلمنا هقول لك ايه المالكية بيقولوا بالإرسال، ده المشهور عند المذهب خلافا لمالك. مالك يقول القبض هو السنة، وأورد في الموطأ أثراني على أن القبض هو السنة، ناهيك أن المالكية أخذوا من فعل مالك بعد قضية هم حكوا كده أن يعدد مالك فترة معينة جعلته يرسل في يديه من كثرة الضرب الذي ضرب من الخليفة، فما استطاع أن يضع كف يده اليمنى على يده اليسرى، فقالوا الإرسال عند المالكية خلافا لمالك. فقد يختلف مالك، والمسائل كثيرة جدا في الشافعية وكثيرة في الحنابلة وكثيرة جدا عند الأحناف، لأن الأحناف كان مذهب رأيه السائد، فمذهب رأي أصوله تختلف من إمام لإمام بخلاف مذهب الأثر، فالأصل عند الأثر، فتجد الموضوع ده فيه خلافات ضيقة، لكن عند الأحناف خلافاته كبيرة جدا. عشان كده ذكر ابن رشد الجمهور وعضدوا بآراء أئمة كبار مالك والشافعي وأبي حنيفة. ها هذا من باب التعضيد وليس من باب التفصيل، لان بعض النسخ اللي معايا سيدي مكتوب من تحت كده بعد ما ذكر اخونا المحقق حب يعني فصل الماء بالماء، فراح جه من تحت حاطط لي واحد فوق كده وقال لي هذا من باب تقييد المطلق كده، اداني كلمه يعني بصحني ما شاء الله، يعني اسكت اقرا واسكت وما تتكلمش، ده كلام خطا ليس من تقييد المطلق، ولكن هذا منضبط تعبير أن من الجمهور مالك والشافعي وأحمد اختلفوا في إدخال المرافق في قضية فرض غسل اليد والذراعين إلى وجوب إدخالها، وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخر أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. متأخر أصحاب مالك أي أن متأخر الرواه اختلفوا هل ما قبل عبد الرحمن بن القاسم ولا بعد عبد الرحمن بن القاسم، لكن طالما قال أصحاب مالك يبقى يدخل في الرواة بالاتفاق، يبقى هو من كانوا من رواة مالك وقيل أنه محمد بن عبد الحكم المصري أو أبو محمد وعبد الله بن الحكم المصري أو عمي أخو عبد الله بن الحكم المصري، أي واحد منهم هم دول من رواة العشرين طالب الذين كانوا من مصر أكثر طلبة مالك ورواة مالك كانوا من المصريين. طيب والسبب في اختلافهم في ذلك، أقول السبب اللي اختلفوا فيه الاشتراك الذي في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام العرب، وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية ومرة يكون بمعنى مع أي الانتهاء المعية، يعني لما أقول إلى المرافق وأقول إلى بمعنى الغاية يعني كأني هقول إلى حد بداية المرافق لغاية ما يبدأ المرفق، طب لما أقول إلى بمعنى مع معية ها تدخل النهاية الحد المنتهى يدخل المرفق معه. هذا الاشتراك وارد في لغة العرب، تطلق حرف إلى أن عندنا الترتيبات اللغوية ثلاثة اسم وفعل وحرف. الاسم ما دل في صحيحه على معناه في مبناه، لما تقول عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد بحيث زينك الاسم اللي انت عارفه، الاسم يدل على مسمى، والفعل يدل في نفسه في مركبه على زمن معين، ان كان حدث وانتهى نقول فعل ماض، ان كان حدث ويستمر حدوثه الى الان نقول مضارع، ان كان يطلب حدوثه في التو واللحظه او مستقبلا نقول امر دفع. طب والحرف ما دل على معنى إذا أسند، إذا أسند بمفرده لا يسمى كلام، يسمى كلم، كلامنا لفظ مفيد تستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، فالحرف لا يؤدي معنى إلا إذا أسند الكلام. فقال إلى المرافق، فجاءت الكلمة مشتركة بين إلى وبين المرافق، هل تساوي أول بداية حد المرافق ولا نهايتها؟ فنهايتها يعني إلى الزعنى مع، يعني الغسل يكون مع المرافق، غسل اليدين والذراعين مع المرافق. وعلى اختلاف لفظ اليد الموجود خرجنا إطلاق العضو من الاختلاف الثالث عند العربي، من الرأي الثالث عند العرب الثالث بأن اليد من الظفر إلى الكتف هيدخل فيها العضو، لكن الحديث التي وردت في كيفية هيئة الهيكل الذراع لا يصل إلى المرفق، فوصل الخلاف إلى لفظ إلى ها؟ ثم قال واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاث معاني، على الكف اللي هي من الظفر إلى العظم في الكف فقط، وعلى الكف والذراع اللي هو الذراع لغاية المرفق، الذراع لغاية المرفق، وعلى الكف والذراع والعضد. فمن جعل إلى بمعنى مع أو فهم من اليد مجموع الثلاثة أعضاء أوجب دخولها في الغسل، ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود لم يدخلهما في الغسل. وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى ثم أشرع في العضد ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. خلي بالك حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاية ضمنية الدلالة، لأن كل الأحاديث التي وردت في هذا المضمار حكاية من صحابة أو لصحابة، هل أدلكم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنبئكم كيف كان النبي يتوضأ، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء على عبارات كثيرة جدا مفادها أنها قول صحابي، وقول الصحابي عليه خلاف كبير في علماء الأصول، لكن اتفقوا على أنه ضمن الدلالة لا يرتفع به إلى مرتبة اليقين إلا إذا عُضد. عشان كده بقول لما دخلنا في رواية الترمذي كلمة الجراء فصلتني معنى اليد الموجودة في قوله إلى المرافق، خلاص بينهال مفهوم؟ فلما تأتي لفظة زيادة غريبة في نص نبوي يحكيه صحابي معين لم يكن موجود في أي نص يعضده آخر كما سنرى بعد ذلك أو كما رأينا هنا في كلمه حتى أشرع في العضد أخذ البعض كبعض الظاهرية أشرع في العضد قال على رأي كلمة اليد عند العربي أن العضد تدخل في قضية الغسل أيضا في قضية الوضوء. نقول له ألم يحتمل النص رأيا آخر أنه يشرع في العضد؟ لم يبين النص هل أكمل العضد أم لم يكمل، وإذا انتهى بالمرفق إلى بمعنى معه دخل في بداية العضد، فيحتمل النص النبوي عن أبي هريرة عند مسلم هذا الرأي الذي يقول بإلى بمعنى المعية لأن أدخل مع المرفق في بداية العضد، يحتمل لا يحتمل، فنقول ما دخل فيه الاحتمال يبطل به الاستدلال فيبقى الحال كما هو، فالأصل بقاء ما كان على مكان، ويرجع الكلام مرة أخرى للنص الواضح النص القرآني إلى المراحل. ولهذا هنا يعضد بحكاية الصحابي عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يبين يفسر النص النبوي يوضحه أيا كان، لكن لم نرى أحدا من أهل العلم فاصل النصوص النبوية وكأن هذا الأمر هو الأصل وليس معه شيء آخر كما نسمع من كثير من ولدنا لما يتعرض إلى شروح زي بلوغ المرام وزي كتاب الإمام زي العيد وغيره من كتب السنة التي تكلمت في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن النص الذي أمامه هو بمفرده يخرج منه حكم شرعي، هذا نسميه استدلال اكتزائي، هذا خطأ، لابد يوجب عليك الجمع بين النصوص وأطراف النصوص، وقد يكون النص الواحد في أكثر من حكم وهذه صنعت عند علماء الأصول المعروفة مصروف. ثم قال ابن رشد بعد طرد حديث أبي هريرة عند مسلم وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل، هذا قول الجمهور، قول مالك، قول الشافعي، قول أبي حنيفة، لما جمهور أهل العلم أدخل المرافق وهي بداية العضد على الاحتمال الأول الذي ذكرناه، لما أشرع في العضد يعني أدخل المرفق إلى، فكانت إلى بمعنى مع، فإلى المرافق تعني كمان مع المرافق، فتغسل مع المرافق فغصب عنك حتخش فين في العضد حتطبق حديث أبي هريرة عند مسلم، لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء بقاعدة شرعية أصولية عند العلماء هو تكرر في ثنايا الكلام لكنها قاعدة أصولية، إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل، لأن في احتمال لغسل كامل العضد وفي احتمال لغسل أو الشروع في بداية غسل العضد، الاثنين متساويين، غسل كامل العضد في الألف واللام، ألف واللام شملت العضد كله كامل، ثم أشرع في العضد يعني غسل العضد كله. طيب والشروع في العضد مش يبدأ يخش فيه إنه يبدأ في أوله، احتمل هذا احتمل هذا، لغة الاثنين متساويين المعنيين واحد، هترجح لواحد من الاثنين يبقى لازم يكون في دليل، لازم يكون في دليل. طب ايه الدليل اللي رجحت فيه احتمال انه شرع في العضد بمعنى انه انتهى الى المرفق النص الذي جاورد في القران الى المراحل؟ وبعض الاحاديث التي وردت عن عبد الله بن زيد وعن عثمان بن عفان وعن علي بن ابي طالب ببيان بيان يعني النص المبين اكثر من هذا، هذا في بعض الاجمال الذي يكون فيه اكثر من احتمال في الدلاله نسميه مجمل الدلاله. اما حديث زيد بن عاصم وغسل الى هنا، وغسل إلى هنا قيادة إلى، خلاص لما يقولي وغسل إلى هنا خلاص مش حاضر أنا أتفزق زي ما بعض الناس يقولك وحزود كذا، مين حزود؟ هذا الرجل قال وغسل النبي أتوني بذنوب غسل الموطأ أتوني، احنا اتكلمنا فيه الموطأ كتير حديث ذلك، بذنوب من ماء وغسل النبي هكذا وجاء بيده وغرف هكذا وغسل إلى هنا، يعني حدد المكان من البداية إلى النهاية، ففك الإجمال الوارد في نصوص أخرى كنص أبي هريرة عند مسلم. وإذا كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد، يعني كان ابن رشد أراد أن يقول أن المشهور عند العرب أن إلى تفيد بداية الغاية، إلى تفيد بداية الغاية، لكن إذا ذهبت إلى المدرسة لا يفهم من كلامك أنك دخلت داخل المدرسة، أو ذهبت إلى آخر منتهى المدرسة، ولكن لو وقفت أمام باب المدرسة حق لك لغة أن تقول ذهبت إلى المدرسة لغة الباب، لأن إذا المشهور عند العرب أنها تفيد الغاية ولا تفيد المعية. طب إيه الآن هنا تفيد المعية؟ النصوص التي عضضت مع هذا النص فبانت أن ورد عند العرب رأي ولو حتى مرجوع أن تفيد المعية، لكن النصوص بينت أن هنا يفيد هذا الأمر. ده يجرني إلى قضية كلمة الجمهور، هل رأي الجمهور دائما على صواب؟ لما تسمع مسألة كده والجمهور على كذا والجمهور على كذا، يبقى المتبقي قليل، أقل من الذي قال بالجمهور. مسائل كثير جدا من يسمع فيها الكلام ده، أشهر مسائل تتكلم مع أحد إخواني على قضية الطلاق المعلق، تقول الجمهور يقول بوقوع الطلاق المعلق على شرط، إذا وقع الشرط يقع المشروط فيقع الطلاق، الجمهور على ذلك، والراجح خلاف الجمهور. فكلمة الجمهور استئناسا للرأي لا تساوي الإجماع ولا تساوي الاتفاق، لأن البعض يظن ما يسمع كلمة الجمهور يقول سمعنا وأطعنا، قد يكون رأي الجمهور مرجوع، لأن الأصل في الجمهور أو غير الجمهور الدليل، مش الكثرة، ما نتكلمش كثرة. فمتى يكون للجمهور وزن في ذكر أقوال أهل العلم؟ عند مساواة الأقوال، لما يبقى المرجح المستدل لا يستطيع ترجيح قول عن قول يعدد الأقوال. فنرى هنا في الكلام يتكلم برجل بما يوهم أن الأمران عندهم تساويان، فذكر أدلة كثيرة جدا وأقوال كثيرة جدا حتى يعدد من رأي على رأي، لأن الرأي الآخر إذا رجحه موقش فيه، لكن لو كان متأكد منه سيصر والراجح قول الجمهور، كما قال ابن تيميه وابن القيم في الطلاق المعلق والراجح خلاف ذلك، اي الراجح ان الطلاق المعلق على شرط طلاق بالعيه لا يقع من الاصل ابتداء. يبقى اذا ثقل وزن الجمهور لا يكون معتد به بثقل الا اذا تفاوت الاقوال. فهبص بقى لا هنا فلان مالك والشافعي واحمد، وهنا فلان وفلان وفلان، حوز. لكن لو عندي دلاله قويه عند راي الاقليه لا الاغلبيه الاكثريه سارجح قول الاقليه، فرغم ان المشهور عند العرب ان الى بمعنى الغايه، الا ان هنا يرجح عند جمهور اهل العلم ان الى بمعنى مع، بمعنى المعية، بمعنى انتهاء المآل على أي، كما يقول ابن دريد والرماني في شروحه على معاني الحروف. ثم قال فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح. ليه أرجح للدلالة اللفظية؟ لأن المشهور عند العرب أن إلى تفيد الغاية، لكن هل هذه الدلالة اللفظية قولهم أرجح لفظا وحكما واللفظا فقط؟ لفظا فقط، لغة لفظا معنى لغة فقط، لأن حكما أفادت بالجمع بين النصوص وببيان طرق هذه النصوص وكيفية بيانها، أن المرجوح لغة راجح فقها، المرجوح لغة راجح فقها، أي معنى إلى بمعنى مع معنى المعية، هذا مرجوح لغة، لكن راجح فقها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين، يعني مبين لا يحتاج إلى إجمال، إلا أن يحمل هذا الأثر على الند والمسألة محتملة كما ترى، هي المسألة محتملة يوارد فيها الخلاف. يعني لو لقيت واحد النهاردة غسل يده إلى بداية المرفق، ما تقولوش وضوءك باص كما نسمع كثير عن وضوء مشاكل كثير جدا، أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء من السنن، إسباغ الوضوء من السنن. وسنعلم ماذا قال جمهور أهل العلم في حديث ويل للأعقاب من النار، رغم أن فيه وعد ووعيد، إلا أن اختلف أهل العلم في كلمة الويل وللأعقاب من النار. الجمهور قال أن الويل هنا لا يكون العقاب إلا على ترك واجب، الواجب ما يثاب فاعله إذا امتثل الأجر ويعاقب تاركه اتفاقا، فقالوا هذا الويل لم ينزل إلا لأنه ترك واجبا، فقالوا ترك هذا العقد من بعد الماء عنه ترك واجبا فبطل وضوءه من الأصل ابتداء. الأخطأ، لأن الويل هنا لم يكن إلا لبيان فعله لا لبيان حكم، إلا لبيان فعله لا لبيان حكم، وإلا فالفعلة واردة فيحمل البيان مع التعارض هنا كما يقول الأصوليون على الندب والاستحباب. فقال أهل العلم من المتأخرين والمتقدمين أن هذا الإسباغ على أنه من باب الندب لا من باب الفروض. فلما ترى إنسان في الميضة يتوضأ ولم يصل بوضوئه إلى مرفقه لا تقل له وضوءك باطل كما نسمع. والمشدات في المسجد وننسى أنه المسجد أصلا والكلام يعني كما نسمع هذا نقول اتفق أهل العلم على أن الميضة من المسجد. ورفع الصوت في المسجد لغير حاجة لا يجوز شرعا في كراهة شرعية شديدة. شدد هذا كثيرا أبو حنيفة حتى وصل إلى درجة الحرمة وقال تسقط شهادة المحكمة الشرعية اللي جعل صوت في المسجد بدون داعي، لأن الأصل أنه ترك أمرا عظيما وأمسك في أمر يسير لما يعني للغالب عدل إنما رحم ربي. والمسألة محتملة كما ترى، وقد قال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخل فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. إن كان المرفق من جنس اليد المرادة في النص الذي ورد في كيفية الوضوء دخلت في الحكم الذي يكون على اليد. أنا عندي غسل اليد هو الواجب، إن قلت أن المرفق من اليد دخل المرفق مع اليد في حكم الفرض، وإن قلت أن المرفق ليس من اليد خرج المرفق عن الحكم الذي نزل على حكم اليد. فمن أدخل المرفق في اليد كان واجبا عليه أن يغسله، ومن لم يدخله لم يكن عليه الواجب لازم عليه لأنه أخرج المرفق خارج هذا الحكم الشرعي. المسألة السادسة من التحديد مسح الرأس. احفظ جزء منها عشان ما اطولش عليكم بعد الرجوع مباشرة من السفر، ونكتفي بجزء من مسألة مسح الرأس. ذكرنا في قضية الوجه تحديد الوجه، وقلنا ما كان خلافا للوجه يدخل في تحديد الرأس. ابن عمر من ضمن أقوال ابن عمر المعروفة المشهورة عند أهل العلم أنه كان يوجب القص والحلق في الحج للرأس، فيقول القص لما كان أسفل الرأس والحلق لما كان أعلى الرأس، كأنه يشير بعض الرأس الدماغ وأسفل الرأس اللحية. فيقول بوجوب الأخذ من اللحية في الحج مقصرين، ووجوب حلق الرأس في الحج محلقين، على اعتداد أن الرأس تبدأ عند ابن عمر من الرقبة، والآية محلقين ومقصرين جاءت على رؤوسهم، فلابد أن يقع الحكم الشرعي على الوصف الذي ورد في الآية. ولذلك نقول عند أهل اللغة اختلفوا في تحديد الرأس، هل تبدأ الرأس من الرقبة أم تبدأ الرأس من الناصية، أم تبدأ الرأس من القفة، أم تبدأ الرأس من الأذنين. على أقوال كثيرة جدا عند أهل العلم. لو فاكرين الحاضرين معنا الموطأ في حديث مسح الرأس في الموطأ، قلنا اختلف أهل العلم على 11 رأيا في مسح الرأس، 11 رأي على 11 تحديد موضع للرأس في المسح. كل اللي حد الرأس بطريقة معينة قال ده الجزء المرد المسح، ده الجزء المرد المسح، فخرج في كيفية مسح الرأس وقال فامسحوا برؤوسكم. إذا النص اللي ورد طب فين الرأس؟ ها طيب ليه قلنا 11 رأي؟ ليه مسحوا الفقهاء في 11 رأي؟ عشان حرف الباء، عشان حرف الباء الاشتراك ورد في حرف احنا لنا الآن غير الحروف تقريبا، عشان نعرف لما نقول حرف عند لغة القوم اللغة العربية حرف لها دلالة يختلف الحكم ما بين وبين، يبقى إذن اللفظ لها كلام، يبقى النص لكلام، يبقى الحديث لكلام، يبقى الآية لكلام، يبقى اللي ما بعرفش يتكلم يسمع. ده كلمة كان زمان يقولنا مشايخ لما يجيدش الكلام يجيد السمع عشان يستفيد. لكن الصغار النهاردة لما يتصدرون للإفتاء بلا علم وبلا قواعد ولا أسس، يعني من تكلم بغير فنه فقد أتى بالعجائب. لما جاء الاشتراك في حرف الباء نتج الخلاف في الجزء الممسوح في الرأس، بل مش الجزء الممسوح كمان، أزيدك من الشعر به. قالوا كيف يمسح هذا الجزء؟ هل يمسح بإصبع؟ أم بإصبعي أم بثلاثة أم بالكتف كامله؟ ليه؟ لأن الإجزاء لا يتم إلا إذا تم بفعله، هكذا يقول علماء المنطق. عشان أقول الأمر مجزئ لازم يكون تم على أهله. هروح النهاردة للبنا المنطق لأنه يمثل بالأمور العقلية، تعالى تبني الحيطة دي عشان تفديني بيني وبين الجار. لو بنى ثلثي الحائط هل هو سد؟ فالبناء لا يجزئ، لا يجزئ إلا إذا تم على أهله. وأهله هنا إيه؟ المسح، إنك تجزئ للمسح. فالمسح حيثين بطباع، طب بطبعين، طب بثلاثة. لما رأينا أبو حنيفة تكلم في الناسح والممسوح، هل ده يعني فراغ؟ رجل يعني فاضي ما عندوش حاجة يتكلم فيها؟ لا، عشان نظر إلى حرف الباء فوجد فيه اشتراك على معاني عند علماء اللغة. هل الباء هنا للمصاحبة أم الباء للتضعيف؟ لو قلنا للمصاحبة زي بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه لكذا، البسملة دي باء إيه؟ قالوا باء المصاحبة، كأنه يبتدئ بسم الله عز وجل تبركا، بسم الله أبدأ، بسم الله كذا، كل أمر جبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أخطأ، فهو أجزم، فهو أخطأ. روايات كثيرة ورد عند أهل السنة. فين الباء؟ لإيه؟ للمصاحبة. هل تكون الباء للتبعيض؟ المشهور عند العرب أن الباء تكون للتبعيض، عشان كده ورد الاشتراك. لو كانت المصاحبة هتفيد المعية، يبقى برؤوسكم أي المسح يكون في كل الرأس، وهذا قال به غالب أهل العلم لحديث عبد الله بن زيد عن الموطأ أن النبي أخذ بماء جديد وبدأ بناصيته بمقبل رأسه ثم أدبر ثم أقبل. إذا تكلم في كيفية المسح، مش كمان ماسح وممسوح، لا، ماسح وممسوح وكيف يمسح، ماسح وممسوح وكيف يمسح. خلاص، طب اللي قال بالبعض التبعيض، الباء تفيد التبعيض، قال ممكن شعرة، شعرتين، ستة، سبعة، ثلث الرأس، ربع الرأس. الأعداد دي هي الحداش الرأي الموجودة عند أهل العلم في ما يمسح، القدر الذي يمسح في الرأس، حمسحين من الرأس. عشان هذه المسائل مسألة بعد كده في تحديد المحال، ما يحل محل الرأس، الخمار عند المرأة والإمام عند الرجل، هل يجوز عليهم المسح أم يؤخر المحال فيمسح مقدم الرأس؟ مسألة تكلم عليها ابن رشد، مسألة اللي جاية اللي بعد دي مباشرة. ثم قال اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء. زي غسل اليد، الاختلاف فين بقى؟ فين الرأس اللي هتمسح ولا هتقطع؟ فين الرأس اللي هتمسح؟ هي دي الأصل. خلاص، يبقى الرأس بلاش أحسب الرأس. الرأس المسح فيها فرض من الفروض، هذا متفق عليه. طب الكيفية؟ تمام؟ والإجزاء، كيفية في المسح، وهل الكيفية تجزئ ولا تجزئ؟ واختلفوا في القدر المجزئ منه على رأيين، على رأيين اثنين. الرأي الأول فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، يعني مالك بيقول الباهنة تجزئ إيه؟ المصاحبة، كل رأس نعيم، فامسحوا برؤوسكم أي كل الرأس. وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك، أبي خلاف بن مالك وأصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده بالربع، وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزئ. وأما الشافعي فلم يحدث الماسح ولا في الموسوح حدا، لأن الشافعية قالوا أن الشافعي قال أن الأصل بيان الممسوح لا بيان كيفية مسحه، لأن الإنسان لو رأى على مسح على رأسه بلل قال مسح الرأس. الأصل هذا مجزئ بالاتفاق. سألت النهاردة وقلت فلان أنا نسيت مسحت رأسي ولا لا، قلت لك على رأسك بعد ما تمشيها، ليه في بلل؟ إذا أنت مسحت الرأس مش هتسأل بكم صباع، ولا هتسأل عملتها إزاي، ولا الربع ولا الثمن ولا ولا ولا. بل ورد عند الترمذي بسند صحيح أن النبي لما وضع يده كفه على رأسه فولم يجد البلل أخذ من بلل لحيته ومسح رأسه. وحندخل بقى في المال المستعمل، استعمل في غسل اللحية هل يجوز مدح الرأس به ولا لا؟ دي برضو مسألة تانية هتكلم عليها الدرس. وأصل هذا الخلاف في الاشتراك الذي في الباء في قوله تعالى برؤوسكم في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تنبت بالدهن على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل أخذته بثوبه وبعضده. ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب أعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكفريين من النحويين. علماء النحو اختلفوا على 9 مذاهب، زي ما قلت احنا عندنا 8 مذاهب في الفقه قد يزيد. النحو في 9 مذاهب، في بصريين وكوفيين ومصريين وحجازيين ينقسموا الى 2، مكيين ومدنيين، وفي عراقيين في الشمال اللي هم الاكراد النار بيسمون الاكراد، وفي المعربين كالافارقه وكالاوروبيين وكبلاد ما وراء النهر، كل منهم على راي. الأصل إيه؟ الأصل ما احتمله العرب أصلا أو احتمله العرب تعريبا، ما احتمله العرب أصلا أصل كلمة عربية كحة استعملت عند العرب من أيام عدنان وقحطان وتوارثت بهذه الصورة، لأن الأصل في نقل العرب كما يقول البعض نقلا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أو دخلت في العربية وأعطي لها معنى واستخدمت بهذا المعنى وصار لها مكان في معاجم اللغة. هذا في القرآن كثير، استبرق وسندس كل ذا كلمات ليست بالعربية كحة، ولكن دخلت في العربية واستعملت ووضعت في المعاجم وكان لها مكان في المعجم ومعنى في المعجم، فأصبحت عرب عاربة أو عرب مستعيبة، يا عرب أصلية يا عرب داخلة العربية الجديدة. ايه اللي يفرق بين داودة اهل العربية؟ علشان كده لما يجي يستدل الفقهاء، احنا عندنا في الرسائل العلمية للطلبة كثير اثر اللغة في اختلاف المجتهدين، لما يجي ينظر الى هذا الكلام ينظر اصل اللغة، ما بيجيبش كلام المجتهدين متوفق ما نجدعوا بيه، لان اجتهادات الفقه دي ما مبنت الا على كلام اهل اللغة، فيجري يجيب لي اهل اللغة. عشان كده ذكر ابن رشد هنا ان هذا كلام عند الكوفيين من النحويين، يعني كأن هذا رأي أهل الكوفة واشتهر عندهم أن الباء للتبعيض. المشتهر في عامة أو في جمهور أهل اللغة أن من تفيد التبعيض، أو من من اسم مفعول معنى الذي، أما من ولا من من، فمن تفيد التبعيض. لما اشترك لفظة من مع معاني أخرى كالباء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة من القرآن، هل حد يقدر يقول لي اعتقادا أن جزء من القرآن شفاء ورحمة وجزء من القرآن ليس بشفاء ورحمة؟ كلام صحيح، كلام خطأ. والدليل عليكم بالشفاءين العسل قال والقرآن بالألف واللام الشمول تشمل كل 114 سورة، فقالوا من هنا بالبيان. فقد تكون قد يكون الحرف الواحد ده أكثر من معنى، لكن إذا اختار الفقيه معنى من معاني الاشتراك لابد فرض عليه أن يدلل على من أهل العربية أخذ بهذا الرأي، لأن المشهور خلاف ذلك. ده بيرجعنا إلى كلمة أن الراجح لفظا لغة أمر والراجح فقها أمرا آخر. الراجح لفظا قول مالك أنا قد تكون زائدة أو قد تكون تفيد المعية في المصاحبة، خلاص هذا الكلام مش كلام ثرثرة أو ثراء فقهي على النقيض على الدين الكلكندي. جلس مرة مع أحد طلبتي يذكر هذا الكلام إمام الذهبي وغيره، جلس معهم في حرف الواو، ما معنى كلمة الواو؟ هو يريد أن يفسر قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هل المعية تقضي خلو العرش؟ احنا تكلمنا في هذه الجزئية لما قلنا أن هناك من الخلافات الواردة في المسائل العقدية التي يسوغ فيها الخلاف، فاكرين ولا المقدمات اللي أديناها قبل ذهب الجزء؟ فجلس في حرف الواو فوجد أن الواو أكثر من 16 استخدام عند العرب، يستخدم منه في القرآن الكريم 5، فكتب مجلد كبير كده سماه الواوات الخمسة في القرآن الكريم، مجلة كبير، فما تستغربش أن أهل العلم لما بيجوا يتكلموا في الحرف، لأن الحرف بينبني عليه معنى كبير جدا. هنا عندنا في الفقه يختلف عليه كان فقهية من سنة لواجب. فالموضوع النهاردة ممكن سنة يعني كمذهب الغالب والعامة أن السنة يزهد فيها، هذه سنة كده، لكن واجب ما يقدرش يقول لي هذه واجب، لازم يعملها. خلاص، فيفترق الأمر بين حالين، حالة الزهد اللي الناس ماشي فيها النهاردة دي سنة عايزين نعملها، خلاص سنة كفاية على كده، خلاص نزهدوا في الأجر، لكن ما يقدرش يقول كده في الواجب. فالفارق بين الاثنين ممكن يكون حرف ذكر. فمن رآها زائدة أوجب مدح الرأس كله كقول مالك. ومعنى الزائدة هنا كونها مؤكدة، لأن المعية تفيد التأكيد. فمول أنا معك الآن، يبقى هذا تأكيد أن أنا وجودي معك ووجودك معي، فهذا تأكيد على الحليف الاثنين موجودين. فلما تكون الباء هنا بمعنى المعية، يبقى يؤكد المصاحبة، يؤكد مصاحبة الشيء. محمد مع أحمد، يبقى أحمد صاحب محمد ومحمد صاحب أحمد. حتى قيل بيت الشعر المشهور: لا تسأل عن المرء وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتضي، التي خلاص مع بعض شيء يفيد التأكيد. ومن رآها مباعضة أوجب مسح بعضه، أي بعض الرأس. وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، حديث خرجه مسلم. وإن سلمنا أن الباء زائدة، هو مش هيتكلم في قضية العمامة لأن لها مسألة خاصة لها حاجه بعد كده. وإن سلمنا أن الباء زائدة، بقي ها هنا أيضا احتمال آخر، وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها. اختلف المناطق أن الاسم إذا أطلق على مسماه هل يفيد الاسم كل المسمى، ولا يفيد الاسم أول المسمى، ولا يفيد الاسم آخر المسمى. لما قلت لك ذهبت إلى المدرسة، المدرسة إيه؟ علم على كينونة معينة نتعاهد فيها، يعني دي مدرسة بيدرس فيها كذا وكذا وكذا. لما أقول إلى المدرسة، هل معنى كده الاسم يسقط على بداية على باب المدرسة، ولا الاسم يلزمني أن أدخل داخل المدرسة فأقول ذهبت إلى المدرسة، أو أصل إلى آخر منتهى المدرسة وأقول أن ذهبت إلى المدرسة؟ ليه؟ الخلاف ورد عند علماء الاعتقاد، يعني شكلوا في المنطق والمناطق دخلوا في الاعتقاد عشان وصول النبي إلى سدرة المنتهى، هل بدايتها صلى الله عليه وسلم، أم دخل في السدرة، أم وصل إلى نهاية السدرة؟ القضية فيها كلام كثير عند أهل السنة والجماعة، لأن لو أنا دخل في السدرة إلى منتهاها يبقى اخترق الحجاب النور، فرأى الله على مذهب عبد الله بن عباس. مفهوم القضية الخلافية المشهورة عندنا كثير، فاكرين ولا؟ طيب، فهل أسماء تعقد في مسماها بأولها ولا تعقد بآخرها؟ هذا في خلاف الله. لو أنت عقدت الاسم على بدايته هتجد أن باب المدرسة يكفيك أنك تقول ذهبت إلى المدرسة، لو قلت بآخرها يبقى أنت لابد أن تدخل فيها بل وتتغوط إلى آخرها، تغوص إلى آخر المدرسة تقول بآخرها. ليه كل الكلام ده؟ عشان برؤوسكم يحتمل كل الرأ ولا بعض الرأ. السؤال ما زال قائم، ما هي الرأ؟ فين الرأ؟ اختلف العلماء على تحديد الرأ، من الناصية طولا إلى بداية القفا جنوبا، ومن شحمة الأذن هذه إلى شحمة الأذن الأخرى عرضا، يبقى طولا من الناصية إلى القفا، والعرض من الأذن إلى الأذن، هذا شعر الرأس. فإذا حدد شعر الرأس على الراجح عند أهل اللغة خرج منها شعر الحاجب وشعر الرمش وشعر الذقن وشعر الشارب، لأن الأصل في الرأس تبدأ من الرقبة، وهذا هو المشهور عند علماء اللغة. ذلك في القصار في حد قطع الرأس تقطع منين؟ يجي شايل لك الأصل فوقيه دي بس خلاص، ولا بيفرد من تحت؟ من تحت. فلذلك تبدأ الرأس عندهم من هنا. ولذلك لما كان الحد في القصار اختلفوا في بيان حد القفا عشان ما يطاش حتى من الرقبة. منين يبدأ القفا؟ قالوا يبدأ القفا من بداية الكتفين إلى أول منبت الرأس طولا، حتى دي بسميها رقبة، خلاص اللي انت بتسميها ايه؟ أفا. طبعا هي معروفة دي. خلاص ولا معروفة؟ فإذا حدد الرأس، حددت كيفية الرأس، ثم حدد الماسح الذي عليه، والماسح ظنا لا يقينا، أي إذا غلب على ظن الماسح أنه مسح بإصبع جاز، باثنين جاز، بثلاثة جاز، بالكف جاز، وهذا فعل لم يتكلم، لأن في بعض الروايات ومجموع الثبات أنه كان يضع أذنه، يضع إبهامه في أذنيه ويمر بأصابعه كلها، وكان حيث ضع، لكن بين أن الكف كله يمسح به النبي صلى الله عليه وسلم. حنوف لغاية هنا إن شاء الله نبدأ في المسألة اللي جاية بالأعداد في المسح بإذن الله تبارك وتعالى، ونجاوب على بعض الأسئلة المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.